بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وصلاة التسبيح 4 ركعات، خرجها الترمذي وأبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، ما زلنا في كلام الإمام ابن جزي رحمه الله تعالى فيما يتعلق بأحكام الصلاة، وكنا وقفنا في الدرس السابق عند قوله رحمه الله تعالى: وصلاة التسبيح 4 ركعات، خرجها الترمذي وأبو داود. هذا الكلام لا يزال متصلا بالنوافل التي لها أسباب شرعية، وذكر منها من هذه النوافل صلاة التسبيح أو صلاة التسابيح، وسميت بصلاة التسبيح أو التسابيح لكثرة التسبيح فيها، لأن المصلي يسبح فيها 300 مرة، يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فلهذا سميت بصلاة التسبيح. والأصل في هذه الصلاة ما أشار إليه المؤلف رحمه الله، ما رواه الإمام الترمذي في السنن وأبو داود من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه العباس: يا عباس يا عماه، ألا أعطيك؟ ألا أمنحك؟ ألا أحبوك؟ فإن فعلت ذلك غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ثم أمره عليه الصلاة والسلام أن يصلي 4 ركعات ويقرأ في كل ركعة بالفاتحة وسورة، ثم إذا فرغ من القراءة يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، ثم يركع ويقول في ركوعه 10 مرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم يرفع ويقولها 10، ثم يسجد ويقولها 10، ثم يرفع من السجود ويقولها 10، ثم يسجد مرة أخرى ويقولها 10، ثم يرفع ويقولها 10، فهذه 75 تكبيرة في الركعة الواحدة، فهذه التي تسمى بصلاة التسبيح أو صلاة التسابيح. والخلاف في مشروعية هذه الصلاة مبني على الخلاف في صحة هذه الأحاديث وعدم صحتها، وهذه مسألة قد اختلف فيها العلماء والمحدثون اختلافا بينا، فمن قائل بأنه حديث صحيح، ومن قائل بأنه حسن، ومن قائل بأنه ضعيف، ومن قائل بأنه موضوع. الإمام ابن تيمية رحمه الله يرى أن هذا الحديث موضوع، لأن يقول لأن هيئته تخالف هيئة الصلاة أو الكيفية المعروفة في الصلاة من قراءة سورة بعد الفاتحة في كل ركعة ومن التسبيح بهذا المقدار. لكن جماعة من المحدثين منهم الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى يرى أن هذا الحديث حسن لتعدد طرقه، والخلاف كما عرفتم هو مبني على ثبوت هذه الأحاديث. وحاول بعض العلماء كابن حجر الهيتمي أن يجمع بين هذه الأقاويل في الحكم على الحديث، فقال من حكم عليها بالضعف فإنما يقصد من حيث آحاد طرقها، يعني كل طريق في حد ذاته فيه ضعف، ومن قال هو حسن فبتعدد طرقه، ومن قال هو صحيح فلأن الحديث الحسن إذا كثرت شواهده فإنه يكون صحيحا. وعلى كل حال، مسألة واسعة وهي من المسائل التي لا يقع فيها الإنكار بناء على أن الكلام فيها كلام اجتهادي ظني، وليس هناك ما يحسم القول في هذه المسألة، فتعامل كمعاملة المسائل الخلافية الأخرى، يأخذ الإنسان بما ترجح عنده فيها ولا ينكر على من خالف في هذه المسألة، وإنما يكون هناك مجال للبحث العلمي والمناقشة العلمية للوصول إلى الصواب في هذه المسألة. ولهذا قال ابن قدامة رحمه الله: فمن فعلها فلا بأس به، لأن هذه من أمور النوافل والفضائل التي لا يتشدد فيها في الروايات كما يتشدد في الأحكام وفي غيرها. هذا فيما يتعلق بصلاة التسبيح. بعد ذلك قال: وركعتان بين الأذان والإقامة. كذلك من النوافل التي لها أسباب شرعية ركعتان بين الأذان والإقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبد الله بن المغفل رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. وقوله أذانين هذا أيضا من باب التغليب، مثل العصرين والعشاءين والقمرين والأبوين والعمرين، هذا كله يسمى في لغة العرب بالتغليب، والمقصود الأذان والإقامة، مقصود الأذان والإقامة، وأجمع العلماء على هذا التفسير، على أن المقصود بالأذانين هو الأذان والإقامة. وأربع ركعات بعد الزوال. وأربع ركعات بعد الزوال، هذا أيضا من النوافل التي لها أسباب شرعية، لأنه جاء في حديث عبد الله بن السائب رضي الله عنه الذي رواه الترمذي في سننه وحسنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربع ركعات بعد الزوال، ويقول: إنها ساعة تفتح فيها أبواب الجنة، فأحب أن يصعد لي فيها عمل، أن يصعد لي فيها عمل. وبناء على هذا قال المؤلف بأنها من النوافل المستحب. وركعتان عند التوبة. وركعتان عند التوبة، هذا أيضا من النوافل المستحبة، بمعنى أن الإنسان إذا ارتكب معصية وتاب إلى الله تعالى، والتوبة إلى الله من المعصية واجبة، وتأخيرها معصية أخرى، تأخير التوبة معصية أخرى تحتاج إلى توبة، الإنسان يجب عليه أن يبادر إلى التوبة من المعاصي والمخالفات التي وقع فيها. فمن الأمور المستحبة عند التوبة أن يقدم الإنسان بين يديها ركعتين. لماذا؟ لتكون أولا وسيلة لقبول هذه التوبة، لكي تكون شافعة له ووسيلة للعمل الصالح، وسيلة إلى الله تبارك وتعالى، لتكون وسيلة لقبول هذه التوبة. ولمعنى آخر أشار إليه الإمام الدهلوي رحمه الله في حجة الله البالغة، وهي الحماية من آثار الذنب والمعصية، لأن المعصية لها آثار على قلب الإنسان وأخلاقه ورزقه، كما قال بعض السلف: كنت أعرف أثر المعصية في أهل بيتي. فلهذا شرعت هذه الصلاة من أجل هذا المعنى، حتى يحول الإنسان ويدرك قلبه قبل أن يؤثر فيه آثار المعصية، كما قال سبحانه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ومستند هذه الركعتين ما رواه الإمام أبو داود والترمذي أيضا وحسنه الحافظ ابن كثير رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يذنب ذنبا ثم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له، ثم تلا قوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم ومن يغفر الذنوب جميعا. فلهذا قال العلماء بأن هاتين الركعتين من الأمور المستحبة التي يقدمها الإنسان بين يدي توبته لله تبارك وتعالى. وزاد بعضهم ركعتين عند الدعاء. وزاد بعضهم يعني زاد بعض العلماء استحباب ركعتين عند الدعاء. إذا أراد الإنسان أن يدعو الله تبارك وتعالى فيستحب له أن يأتي بهاتين الركعتين. وهذا دليله حديث عثمان بن حنيف الذي سبق ذكره في الدرس الماضي، أن رجلا ضريرا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يدعو له بأن يذهب الله عنه العمى، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يتوضأ ويصلي ركعتين قبل الدعاء. فهذا مستند استحباب الركعتين قبل الدعاء حتى يكون هذا العمل الصالح وسيلة لقبول هذا الدعاء. نعم. وركعتين لمن قرب للقتل اقتداء بخبيب. هذا أيضا من النوافل المستحبة، بمعنى أن الشخص الذي قدم للقتل للقصاص أو للقتل غير المشروع فإنه يستحب له أن يختم حياته بركعتين يصليهما لله تبارك وتعالى. قال اقتداء بخبيب، أشار إلى مستند هذه السنة وهو ما فعله خبيب بن عدي رضي الله تعالى عنه، الصحابي الجليل الذي أسره كفار قريش ثم بعد ذلك صلبوه وقتلوه، فقبل أن يصلب ويقتل طلب منهم أن يأذنوا له بأن يصلي ركعتين، فصلى ركعتين، ثم بعد أن انتهى من الركعتين قال والله لولا أن تظنوا أن ما بي جزع، بالرفع، أن ما بي جزع لطولتها. ثم أنشد بعد ذلك ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. ثم رفع يديه وقال اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا. فأخذ من هذا العلماء منهم الإمام البخاري في الصحيح استحباب هاتين الركعتين، فقال باب هل يستأسر الرجل ومن صلى ركعتين عند القتل، وذكر هذه القصة. والاستدلال بهذه القصة ليس مجرد استدلال بفعل صحابي، وإن كان جمهور العلماء يرون الاحتجاج بأفعال الصحابة رضي الله عنه، ولكنه استدلال بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، لأنه تقرر في علم أصول الفقه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا علم بقول أو فعل وقع في زمانه، ودلت القرائن على بلوغ مثل هذا الخبر أو القول أو الفعل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم ينكره فإنه يكون دليلا على الجواز، يكون دليلا على الجواز، كما كان الصحابة يحتجون ويقولون كنا نفعل والقرآن ينزل، وكنا نفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كذا. ومثل هذا الفعل وهو صلبه وقتله وصلاة ركعتين قبله، هذا من الأحداث والأخبار والوقائع التي هي مظنة الشهرة ومظنة النقل والاشتهار وبلوغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرائن تدل على أن مثل هذه القصة ومثل هذا الفعل غالبا ما يكون قد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه أنكر هاتين الركعتين، فدل هذا على مشروعية هاتين الركعتين. فالاستدلال ليس بمجرد فعل خبيب رضي الله عنه، ولكن ينضم إليه إقرار النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: فصل. تارك الصلاة إن جحد وجوبها فهو كافر بإجماع، أكمل. وإن أقر بوجوبها وامتنع من فعلها فيقتل حدا لا كفرا وفاقا للشافعي. وقال ابن حبيب وابن حنبل يقتل كفرا، وقال أبو حنيفة يضرب ويسجن حتى يموت أو يرجع. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى للحديث عن تارك الصلاة، عن تارك الصلاة وحكمه في الشريعة، فذكر هذا التفصيل وما تحت التفصيل من خلاف بين الفقهاء. فقال تارك الصلاة التي هي عمود الإسلام والركن الثاني من أركان الإسلام، إما أن يكون جاحدا لوجوبها يعني منكرا لشرعيتها، وإما أن لا يكون كذلك، بمعنى أن يتركها بدون جحود وإنكار لوجوبها، وإنما يتركها تهاونا وكسلا. أما الصورة الأولى وهي التارك للصلاة منكرا لوجوبها جاحدا لها، فإنه يكفر بإجماع العلماء كما قال، فهو كافر بإجماع، يعني أجمع العلماء على أن من جحد وجوب الصلاة فقد كفر. لماذا؟ لأنه كذب الله ورسوله، كذب الله في الآيات الكثيرة التي تدل على وجوب الصلاة، مثل قوله تعالى وأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوجب هذه الصلاة وأخبر بوجوبها. وتكذيب الله ورسوله كفر بعد إقامة الحج على صاحبه. فهذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يترك الإنسان الصلوات الواجبة المفروضة، أن يتركها تهاونا وكسلا وليس إنكارا لوجوبها، يعني هو يؤمن بأنها واجبة وأن الله أوجبها وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوجبها، يؤمن بهذا، ولكن يتركها من باب الكسل أو من باب التهاون أو لغير ذلك من الصور والأسباب. ففي هذه الصورة وقع الخلاف بين العلماء، فقال كما ذكر المؤلف: وإن أقر بوجوبها وامتنع من فعلها فيقتل حدا لا كفرا، وفاقا للشافعي. يعني الإمام مالك رحمه الله والإمام الشافعي ذهبوا إلى أن تارك الصلاة بهذا القيد وبهذا الوصف يقتل حدا، يعني يقتل ولا يحكم عليه بالكفر، يقتل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. فاشترط في عصمة الدم والمال أن يفعلوا هذه الأشياء، فإذا لم يفعلوا، لم ينطقوا بالشهادتين ولم يصلوا ولم يزكوا، فمفهوم هذا الحديث ودلالته أنه لا يعصم دمه وماله. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. مفهومه أنه إذا لم يقيموا الصلاة فلا يخلى سبيله. ولكن هؤلاء العلماء وهم الجمهور يرون أنه لا يحكم عليه بالكفر، يعني يموت مسلما ويقتل مسلما بعد استتابته وإصراره على هذا الفعل، فيقتل من باب إقامة الحدود، ولكن لا يحكم عليه بالكفر، فهو مسلم يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويرثه أبناؤه. ولكن أشار المؤلف رحمه الله إلى القول الآخر، فقال رحمه الله: وقال ابن حبيب وابن حنبل. ابن حبيب هو عبد الملك بن حبيب من علماء المالكية، ولد في زمن الإمام مالك رحمه الله، وهو من المعتمدين في المذهب المالكي. فعبد الملك بن حبيب والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ذهبوا إلى أن تارك الصلاة تهاونا وتكاسلا هذا يقتل كفرا، يقتل كما سبق لارتكابه هذه المعصية الكبرى بعد إقامة الحجة عليه واستتابته، ويحكم عليه بالكفر. عند الإمام أحمد وعبد الملك بن حبيب. لماذا؟ قالوا لأنه وردت أحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فقالوا هذا نص في الحكم عليه بالكفر. وقال في الحديث الآخر الصحيح: بين الرجل وبين الكفر، وفي رواية الشرك، ترك الصلاة. فقالوا هذه أحاديث تصرح بأن تارك الصلاة كافر. والحديث عام لأنه يفرق بين الجاحد وغير الجاحد، والدليل إذا كان عاما فإنه يجب العمل بعمومه ولا يجوز تخصيصه إلا بدليل. لكن جمهور العلماء لم يقبلوا هذا الاستدلال، فقالوا بأن الكفر الوارد في هذه الأحاديث المقصود به الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة، الكفر الذي يقابل الشكر وليس الكفر الذي يقابل الإيمان، إما شاكرا وإما كفورا، فهو الكفر الذي يقابل الشكر. وقد ورد هذا في نصوص كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. مع أن قتال المسلم ليس كفرا مخرجا من الملة، وإلا لما حكم الله للقاتل بالإيمان والأخوة، عندما قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فقالوا الكفر هنا ليس هو الكفر الأكبر المخرج من الملة، وإنما هو الكفر الأصغر، فلا يعتبر كافرا. فإذا قيل: ما الدليل على هذا التفسير والتأويل؟ فالجواب قالوا: حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي رواه الإمام مالك في الموطأ وأحمد في المسند بسند حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، من أتى بهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فمحل الشاهد قوله: إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فهذا يدل على أنه ليس بكافر، لأن الكافر قد شاء الله أن يعذبه، الكافر ليس تحت المشيئة، الله تعالى أخبر أنه من أهل النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فما دام النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه تحت المشيئة فهذا دليل على أنه ليس بكافر كفرا مخرجا من الملة. فهذا هو مستند تفسير الأحاديث السابقة بأن المقصود بالكفر هو الكفر الأصغر، وأن هذا من باب الوعيد والتشديد. ويرجح هذا القول أن الأصل عدم تكفير المسلم، الأصل الشرعي في المسلم أنه باق على إسلامه، الأصل في المؤمن في من دخل في الإسلام بيقين ألا يخرج عنه إلا بيقين، من دخل في الإسلام بيقين لا يخرج عنه إلا بيقين، ولا يقين في هذه الأحاديث، لأن هذه الأحاديث أولا أحاد فهي ظنية الثبوت ثم ظنية الدلالة، لأنها عامة كما عرفنا، قلنا عام في الجاحد وغيره، والعام كما يقول جمهور العلماء دلالته ظنية ليست دلالته قطعية، وهو على فرض يدل حتما، وفهم الاستغراق ليس جزما، بل هو عند الجل للرجحان، والقطع فيه مذهب النعمان. فالجمهور يرون أن دلالة العام دلالة ظنية وليست دلالة قطعية، فإذا كان الدليل ظنيا فكيف نخرج المسلم من الإيمان الذي هو الأصل المتيقن بدليل محتمل؟ بغض النظر عما يترتب على هذا القول من المفاسد، من التفريق بين الأسر والأولاد ومفارقة الزوجة لزوجها ونحو ذلك من الأمور، فالخلاصة أن الجمهور يرون أن تارك الصلاة كسلا وتهاونا فاسق، يعزر ويعاقب ويقتل إذا أصر بعد الاستتابة، ولكن لا يحكم عليه بالكفر. خلافا للإمام أحمد رحمه الله وعبد الملك بن حبيب. وقال أبو حنيفة رحمه الله يضرب ويسجن حتى يموت أو يرجع. الإمام أبو حنيفة رحمه الله خالف الجمهور في القتل فقال تارك الصلاة لا يقتل، وإنما يسجن ويضرب ويعزر لأنه فاسق، والفاسق تقام عليه الحجة، فإذا أصر على فسقه يعزر. وأخذ هذا الحكم من الآية الكريمة: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. فإخلاء السبيل هو عدم الحبس، فمفهومه أنه إذا لم يفعلوا هذا فإنهم يحبسون. فهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. أنا أود أن نتفق على طريق نجعل يعني في نهاية الدرس يعني فترة للأسئلة والإشكالات حتى لا ندخل في الحواشي وما نقرأ شيء بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الثاني في الأوقات، وفيه ثلاثة فصول. الأول في الوقت الاختياري. أما الظهر فأول وقتها زوال الشمس اتفاقا، وهو انحطاط الشمس عن نهاية ارتفاعها، ويعرف ذلك بابتداء الظل في الزيادة بعد النهاية في النقصان. وآخر وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله بعد القدر الذي زالت عليه الشمس. وقال أبو حنيفة: إذا صار ظل كل شيء مثليه. هذا الباب الثاني في الأوقات. الباب الأول في أنواع الصلوات، وهذا الباب الثاني في الأوقات. وذكر في هذا الباب ثلاثة فصول: الفصل الأول في الوقت الاختياري، والفصل الثاني في الوقت الاضطراري. أولا، أجمع علماء المسلمين جميعا على أن الصلاة عبادة مؤقتة بأوقات معلومة ومحددة شرعا، كما قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وكما قال جمهور المفسرين: موقوتا يعني من الوقت، له أوقات معلومة ومحددة. وجمهور العلماء يقسمون أوقات الصلاة إلى وقت أداء ووقت قضاء، ثم وقت الأداء يقسمونه إلى وقت ضروري ووقت اختياري. ومن أقدم من ذكر هذا التقسيم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فإنه قال: وقت الصلاة وقتان، وقت رفاهية ووقت عذر وضرورة. وإنما أخذ الجمهور هذا التقسيم من استقراء النصوص الشرعية، فأخذوا الوقت الاختياري من حديث إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أمه في يومين: في اليوم الأول صلى به في أول الوقت الاختياري، وفي اليوم الثاني صلى به في آخر الوقت الاختياري. ثم قال عليه الصلاة والسلام: الوقت ما بين هذين، الوقت ما بين هذين. فهذا المقصود به الاختياري، لأنه صلى في آخر الوقت الاختياري في اليوم الثاني وليس في الوقت الضروري. لكن نظروا إلى حديث آخر في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. فقالوا: هذا الحديث إنما يدل على الوقت الضروري، لأن الوقت الذي حدد فيه هو غروب الشمس وطلوعها، لم يذكر في إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا: الحديث الأول يدل على الوقت الاختياري، والحديث الثاني يدل على ما يسمى بالوقت الضروري. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما قالوا بأن المكلف يجوز له أن يؤخر الصلاة في الوقت الاختياري ما لم يخرج الوقت، يعني يجوز له أن يؤخره عن أول الوقت فيصلي في وسط الوقت الاختياري أو في آخر الوقت الاختياري، لكن لا يجوز له أن يؤخر هذه الصلاة إلى الوقت الضروري إلا إذا كان من أصحاب الأعذار، لا يجوز له ويأثم بذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المؤخرين بالنفاق وذمه، وأخبر أن هذه من سمات المنافقين، فقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مالك في الموطأ: تلك صلاة المنافقين، يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس قام فركع 4 ركعات لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم ذم هؤلاء المنافقين لتأخير الصلاة إلى الوقت الضروري، فدل على أنه لا يجوز للمكلف أن يؤخر الصلاة من الوقت الاختياري إلى الوقت الضروري إلا إذا كان من أصحاب الأعذار. فالمؤلف رحمه الله بدأ الآن في النوع الأول وهو الوقت الاختياري، وسيعطينا الوقت الاختياري لكل صلاة أوله وآخره أيضا. فبدأ بالظهر، وإنما بدأ بالظهر لأنها أول صلاة صلاها المسلمون بعد أن أوجبها الله سبحانه وتعالى على الأمة. قال: أما الظهر فأول وقتها زوال الشمس اتفاقا. إذا قال المؤلف اتفاقا فهو كما لو قال إجماعا، لا فرق عنده الاتفاق والإجماع، فالمقصود بذلك اتفاق علماء الأمة جميعا على الحكم كما صرح بذلك في أول كتابه. وإن كان بعض العلماء لهم اصطلاحات خاصة فيعبرون بالإجماع عن اتفاق علماء الأمة جميعا الذي هو الدليل الثالث من أدلة التشريع، ولكن يعبرون بالاتفاق إما عن اتفاق علماء المذهب فقط، وإما يعبرون به عن اتفاق الأئمة الأربعة كما فعل الوزير بن هبيرة رحمه الله في كتابه الإفصاح. لكن المؤلف عندما يقول اتفاقا فهو كما لو قال إجماعا، كلاهما بمعنى واحد. فحكى هنا الإجماع على أن أول وقت صلاة الظهر زوال الشمس، وهذا محل إجماع، لأن الله تعالى يقول: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. ولفظ الدلوك وإن كان من حيث اللغة يحتمل زوال الشمس ويحتمل ميلها إلى الغروب أيضا، لكن سياق الآية يدل على أن المقصود هو ميلها إلى الزوال، لأن الله تعالى قال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وغسق الليل هو الغروب، فلو كان الدلوك بمعنى الغروب لكان تكرارا. بالإضافة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بأنه صلى به جبريل عليه السلام في اليوم الأول عند زوال الشمس. ثم فسر الزوال ما هو، فقال: وهو انحطاط الشمس عن نهاية ارتفاعها. فالزوال هو نزول الشمس عن وسط السماء وميلها إلى جهة الغرب، فإن الشمس تخرج من جهة المشرق ثم لا تزال ترتفع وتعلو وتعلو حتى تبلغ وسط السماء، وهذا غاية ارتفاعها، ثم تبدأ في النزول بعد ذلك والهبوط. فإذا المقصود بالزوال هو انحطاط الشمس عن نهاية ارتفاعها. ثم قال: ويعرف ذلك بابتداء الظل في الزيادة بعد النهاية في النقصان. ويعرف ذلك، لماذا قال يعرف؟ لماذا وضع لنا هذه العلامة؟ لأننا لا نستطيع أن نعرف زوال الشمس بالنظر إلى قرص الشمس في هذا الوقت، فهذا يتعذر أو يصعب على الإنسان، فلهذا وضعوا له علامات يعرف بها الزوال. فقال: ويعرف ذلك بابتداء الظل في الزيادة بعد النهاية في النقصان. فالظل دليل على حركة الشمس، هناك علاقة بين حركة الشمس وبين الظل. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. فالظل في أول النهار قبل الزوال يكون في جهة المغرب، ويكون الظل كبيرا زائدا، ثم يبدأ في النقصان إلى وقت الزوال، فإذا زالت الشمس يبدأ الظل في الزيادة، ولكنه ينتقل من جهة المغرب إلى جهة المشرق. فعلامة زوال الشمس كما يقول المؤلف رحمه الله ابتداء الظل في الزيادة بعد النهاية في النقصان، ينقص الظل قبل الزوال حتى لا يبقى هناك ظل الأشياء، وهذا عند توسط الشمس في كبد السماء، فإذا بدأت في الحركة نحو الغرب عند ذلك يظهر الظل، فهذا الظل الذي يعرف به الزوال هو علامة يعتمد عليها في وجوب صلاة الظهر. ثم قال وآخر وقتها، لما انتهى من بيان أول الوقت شرع في بيان آخر الوقت، فقال وآخر وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله بعد القدر الذي زالت عليه الشمس. هذا آخر وقت صلاة الظهر، فقال آخر وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله، هذا هو مذهب جمهور العلماء، يقولون وقت الظهر الاختياري يخرج بأن يكون ظل كل شيء مثله، يعني على مقداره، بأن تقيس بين الشاخص وبين ظله، فإذا كان مثله فقد خرج وقت الظهر. بعد القدر الذي زالت عليه الشمس، يعني بعد المقدار الذي عرفنا به زوال الشمس، المقدار اليسير الذي يعرف به الزوال يحسب ما بعده الزيادة على هذا المقدار، فإذا بلغ مثلا للشيء فقد خرج وقت صلاة الظهر. هذا هو الذي عليه جمهور العلماء، لأنه جاء هكذا في حديث إمامة جبريل، وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول بعد زوال الشمس، وفي اليوم الثاني صلى به عندما صار ظل كل شيء مثله، فهذا آخر الوقت الاختياري. لكن الإمام أبا حنيفة رحمه الله وسع من وقت الظهر فقال إذا صار ظل كل شيء مثليه، مثليه بالمثنى، فوقت الظهر عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أوسع من وقت الظهر عند الجمهور، وأوسع من وقت العصر عنده، لأنه وسع من الظهر، وما كان يعتبر من العصر عند الجمهور اعتبره هو من وقت الظهر، وإنما قال بهذا رحمه الله أخذا من الحديث الذي رواه البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلكم ومثل أهل الكتاب من قبلكم كمثل رجل استأجر أجرا فقال من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط، فعملت النصارى، ثم قال من يعمل لي من زوال الشمس إلى العصر على قيراط، فعملت اليهود، ثم قال من يعمل لي من العصر إلى غروب الشمس على قيراطين، فهم أنتم، يعني أنتم مثل هذا الأجير الثالث، فاعترضت اليهود، وهم أهل الاعتراضات دائما عن الأمور المادية، فاعترضت اليهود فقالت كيف يكون عملنا أكثر وأجرنا أقل، يعني عملنا أكثر وأخذنا قيراطا لأن الوقت الذي عملوا فيه أطول، فرد الله تعالى عليهم أظلمتكم من أجركم شيئا، وفي رواية نقصتكم من أجركم شيئا، قالوا لا، يعني أعطاهم القيراط الذي وعدهم به، ثم قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء، فذلك فضلي أوتيه من أشاء. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله من فقهه يقول هذا الحديث يدل على أن وقت العصر أقصر من وقت الظهر، ولهذا اعترض هؤلاء، فلهذا ذهب رحمه الله إلى أن آخر وقت الظهر إنما يكون بأن يكون ظل كل شيء مثليه. والجمهور يقول هذا الحديث إنما جاء في سياق ضرب الأمثال، والمقصود به قصر عمر هذه الأمة وكثرة أجرها وثوابها، بينما حديث إمامة جبريل هذا حديث ورد في بيان المواقيت، وكما يقال في علم أصول الفقه أخذ الأحكام من مظانها أولى من أخذ الأحكام من غير مظانها، فهذا الحديث ورد أصلا حديث إمامة جبريل لبيان المواقيت، فهو أولى عند الجمهور من الآخر. حتى الإمام أبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة وافقوا الجمهور في هذه المسألة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما العصر فأول وقتها آخر وقت الظهر، وهو مشترك بينهما، والاشتراك في آخر القامة الأولى، وقيل في أول الثانية، وقيل ليس بينهما اشتراك، وفاقا للشافعي. وقال أبو حنيفة: أول وقتها بعد القامتين، وأما آخر وقتها فهو إذا صار ظل كل شيء مثليه، وفاقا للشافعي. وقيل اصفرار الشمس، وفاقا لابن حنبل. وقال أهل الظاهر: إلى غروب الشمس. لما انتهى من بيان الوقت الاختياري لصلاة الظهر أولا وآخرا، شرع في بيان الوقت الاختياري لصلاة العصر أولا وآخرا، فقال: وأما العصر فأول وقتها آخر وقت الظهر، وهو مشترك بينهما. يعني أن آخر وقت الظهر كما عرفنا هو أن يكون ظل كل شيء مثله، هذا الوقت نفسه هو أول وقت العصر، يقول هو أول وقت العصر، إذن هو وقت مشترك بين الظهر وبين العصر. ولهذا قال بعض الفقهاء: لو صلى رجلان في هذا الوقت المشترك، أحدهما بنية الظهر والآخر بنية العصر، كان كل واحد منهما مؤديا للصلاة في وقتها. وهذه من المسائل التي تلغز، يعني تستعمل في الألغاز الفقهية عند الفقهاء. فهذا هو الوقت المشترك. طيب، هناك سؤال آخر، وهو: ما هو القدر المشترك بين الظهر والعصر؟ ما هو محل الاشتراك؟ يعني هو وقت مشترك بينهما، لكن ما هو محل الاشتراك؟ ما هو الجزء الذي يشترك فيه الظهر مع العصر؟ فذكر الفقهاء في هذا، فقال: والاشتراك في آخر القامة الأولى، وقيل في أول الثانية. قامة الأولى يعني المثل الأول، القامة الثانية أي المثل الثاني. فبعض العلماء يقول بأن الاشتراك إنما هو في آخر القامة الأولى، يعني في الجزء الأخير من وقت صلاة الظهر بمقدار ما يبقى 4 ركعات. هذا الجزء الذي يسع 4 ركعات من آخر وقت الظهر هو الوقت المشترك. إذن هو قبل أن يتحقق المثل، فالجزء الأخير من صلاة الظهر بمقدار 4 ركعات، قالوا هذا هو وقت الاشتراك. وبعض الفقهاء قالوا الاشتراك في أول الثانية، يعني الجزء الأول من وقت صلاة العصر بقدر ما يسع 4 ركعات، هذا المقدار هو الجزء المشترك. بمعنى إذن أن الأولين يقولون بأن العصر هي التي دخلت على وقت الظهر واشتركت معه، والآخرون يقولون لا، صلاة الظهر هي التي دخلت على صلاة العصر واشتركت معه. وسبب الخلاف في هذا التحديد هو الخلاف في تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنه جاء في حديث إمامة جبريل: فصلى بي حين صار ظل كل شيء مثله. فصلى بي الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، فقوله فصلى هذا من حيث اللغة العربية يحتمل معنيين: يحتمل صلى بمعنى بدأ في الصلاة وشرع فيها، ويحتمل أن يكون المراد صلى يعني فرغ وانتهى من صلاته في هذا الوقت. فالذين قالوا بأن الاشتراك إنما هو في أول القامة الأولى فسروا هذا الحديث أو فهموا منه أنه صلى بمعنى شرع في الصلاة، والآخرون فهموا من هذا الحديث أنه صلى بمعنى انتهى وفرغ منها. وهكذا الخلاف بين الفقهاء، خلاف بين الفقهاء رحمهم الله لا ينشأ من فراغ، لا ينشأ من الهوى، وإنما ينشأ من أسباب علمية، منها الاختلاف في تفسير اللفظ، أو في دلالة اللفظ. فإذا هذا خلاف في وقت الاشتراك. طبعا ينبني على هذا الخلاف مسائل فقهية. يعني لو أخر الظهر حتى صلاها في أول القامة الثانية يجوز هذا التأخير أو لا يجوز؟ إن قلنا الوقت المشترك هو في أول القامة في آخر القامة الأولى فلا يجوز هذا التأخير، وعلى القول الآخر يجوز. وينبني عليه أنه لو صلى العصر في آخر القامة الأولى فصلاته صحيحة عند الفريق الأول وباطلة عند الفريق الثاني لأنه صلى قبل الوقت. فهذا الخلاف تنبني عليه مثل هذه المسائل. لكن هناك قول ثالث في الاشتراك، وهو الذي فهم من الكلام السابق، وهو أن المشترك هو في حالة المثلية، لأنه قال فأول وقتها آخر وقت الظهر، يعني في الوقت الذي تتحقق فيه المثلية هذا الوقت هو وقت الاشتراك، لا قبلها ولا بعدها، لا قبل تحقق المثلية ولا بعد تحقق المثلية وبدء الزيادة، بعد تحقق المثل. وهذا هو رواية أشهب رحمه الله عن مالك. فالوقت المشترك هو وقت المثلية، وهذا وقت عموما، يعني هذه المسألة لا ينبني عليها كبير شيء لأن الوقت يسير جدا، هذا الوقت الذي وقع فيه هذا الخلاف الفقهي يسير جدا. وقيل ليس بينهما اشتراك وفاقا للشافعي، هذا قول آخر يرى أن الظهر والعصر ليس بينهما وقت مشترك، فما قبل تحقق المثل هذا وقت للظهر خالصا، فإذا تحقق المثل وبدأت الزيادة فدخل وقت العصر وليس هذا وقتا لصلاة الظهر. فيرى هؤلاء أنه ليس هناك اشتراك بين الصلاتين، وهذا قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وقال أبو حنيفة أول وقتها بعد القامتين، يعني أول وقت صلاة العصر بعد القامتين بعد المثلين، فصار ظل كل شيء مثليه ثم بدأت الزيادة فهنا دخل وقت العصر عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله، أول وقتها بعد القامتين. وأما آخر وقتها فهو إذا صار ظل كل شيء مثليه وفاقا للشافعي. هذا القول الأول في آخر وقت صلاة العصر، القول الأول أن آخر وقت صلاة العصر أن يكون ظل كل شيء مثليه، ففي الوقت الذي ينتهي فيه وقت العصر يبدأ عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله. ولهذا تجدون أن بعض البلاد التي ينتشر فيها مذهب أبي حنيفة رحمه الله أن بعضها تؤخر صلاة العصر إلى وقت متأخر عملا بهذا القول عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وقيل اصفرار الشمس وفاقا لابن حنبل، هذا قول آخر بأن آخر وقت العصر هو اصفرار الشمس، وهذه هي الرواية المشهورة عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. فآخرها ما لم تصفر الشمس، فإذا اصفرت الشمس فقد خرج الوقت لاختياره، لأنه جاء في حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ما لم تصفر الشمس. لكن كما قال ابن قدامة رحمه الله الوقتان متقاربان، يعني أن يكون ظل كل شيء مثليه واصفرار الشمس. وقال أهل الظاهر إلى غروب الشمس، قال أهل الظاهر فقهاء الظاهرية بأن آخر وقت العصر الاختياري يمتد إلى غروب الشمس، أخذا بالحديث من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. لكن أجاب الجمهور أن هذا في الوقت الضروري ليس في الوقت الاختياري. نعم. قال رحمه الله تعالى وأما المغرب فأول وقتها غروب الشمس إجماعا وهو مضيق غير ممتد وفاقا للشافعي. وقيل إلى مغيب الشفق وفاقا لأبي حنيفة وابن حنبل. هذا بيان للوقت الاختياري لصلاة المغرب، فقال أما أول وقتها فغروب الشمس إجماعا، يعني محل اتفاق بين العلماء أن صلاة المغرب لا تجب إلا بعد غروب الشمس، والمقصود بغروب الشمس غروب قرص الشمس وعينها لا أشعتها وضيائها. فأول وقتها غروب الشمس إجماعا، وهو مضيق غير ممتد وفاقا للشافعي، يعني أن وقت صلاة المغرب عند مالك والشافعي رحمهم الله مضيق غير موسع، بمعنى أنه بمجرد غروب الشمس ليس لوقت المغرب الاختياري إلا بمقدار ما تشتغل بالوضوء طهارة وشروط الصلاة وأداء ثلاث ركعات، مجرد الانتهاء من ثلاث ركعات خرج الوقت الاختياري لصلاة المغرب. هذا القول الأول. وقيل إلى مغيب الشفق وفاقا لأبي حنيفة وابن حنبل، هذا قول آخر ذهب إليه الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد رحمهم الله، وهو أن وقت المغرب الاختياري يمتد إلى مغيب الشفق، إلى أن يغيب الشفق كما جاء في بعض الأحاديث، ووقت المغرب ما لم يغيب الشفق. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم صلى في إمامة جبريل المغرب في اليومين في وقت واحد، هذا دليل القول الأول، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم في حديث إمامة جبريل صلى المغرب في اليوم الأول وفي اليوم الثاني في وقت واحد، فقالوا فدل هذا على أنه مضيق. ولكن جمع بعض العلماء بين هذين القولين والدليلين فقالوا الأفضل هو القول الأول، بمعنى المبادرة إلى صلاة المغرب، ولكن لو أخر إلى مغيب الشفق إلى قبيل مغيب الشفق فهذا جائز بناء على القول الثاني المستند على حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وأما العشاء فأول وقتها مغيب الشفق الأحمر عند الإمامين والأبيض عند أبي حنيفة، وآخره ثلث الليل وفاقا لهما، وقال ابن حبيب والظاهرية نصف الليل. هذا بيان الوقت الاختياري لصلاة العشاء، فقال فأول وقتها مغيب الشفق الأحمر عند الإمامين. إذا قال المؤلف الإمامين أو أتى بالضمير المثنى فالمراد مالك والشافعي رحمه الله تعالى، بل هذا أيضا هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. فأول وقت العشاء هو مغيب الشفق. الإمام أبو حنيفة رحمه الله أيضا قال أول وقت العشاء هو مغيب الشفق، إذن مغيب الشفق متفق على أنه هو أول وقت العشاء، لكن الخلاف في تفسير الشفق، ما هو المقصود بالشفق الذي هو أول وقت العشاء؟ فالجمهور قالوا المقصود بالشفق الشفق الأحمر الذي يبدو في الأفق بعد غروب الشمس، فهذا هو المقصود. والإمام أبو حنيفة رحمه الله قال المقصود بالشفق هو الشفق الأبيض، يعني البياض الذي يكون في الأفق، وهذا يبقى عادة بعد مغيب الشفق الأحمر أيضا. فإذا الوقت عنده وقت العشاء يدخل عنده بعد وقت العشاء عند الجمهور، والسبب في الخلاف كما تلاحظون هو الاشتراك في لفظ الشفق، فإن الشفق في لغة العرب لفظ مشترك، بمعنى أنه يطلق على الشفق الأحمر كما يطلق على الشفق الأبيض، مثل القرء ثلاثة قروء، اختلف العلماء في المراد بالقروء بناء على أن هذا اللفظ من الألفاظ المشتركة التي تطلق على الحيض وعلى الطهر، كذلك هنا في هذه المسألة بسبب الاشتراك في هذا اللفظ لغة وقع الخلاف بين العلماء في تحديد أول وقت العشاء، لكن حجة الجمهور أنه جاء في حديث عائشة أنهم كانوا يصلون العشاء عند الشفق الأول، فقالوا الشفق الأول، هذا دليل على أن المراد هو الشفق الأحمر. ثم هذا الشفق الأحمر قالوا هو الغالب في لغة العرب، بل إن بعض أئمة اللغة أنكر مجيئها للشفق الأبيض. لكن عندنا القاعدة أن اللفظ إذا تردد بين معنيين أحدهما غالب والآخر نادر وقليل، فحمله على الغالب أولى من حمله على النادر. قال رحمه الله تعالى: بقي الآخر، الآخر وآخره ثلث الليل، يعني آخر وقت العشاء ثلث الليل. وفاقا لهما، وفاقا لهما كذلك يعني مالك والشافعي، وفاقا لهما وهو المذهب أيضا عند الحنابلة، يعني هذا القول وهو أن آخره ثلث الليل هو المذهب عند الحنابلة أيضا. فالجمهور يقولون آخر الوقت الاختياري للعشاء هو ثلث الليل. وقال ابن حبيب الظاهرية نصف الليل، وبكل منهما وردت النصوص. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخر أحيانا إلى ثلث الليل، وصلى به جبريل العشاء في اليوم الثاني عند ثلث الليل. لكن جاء أيضا في الأحاديث الصحيحة عن أنس في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر العشاء إلى نصف الليل، ثم خرج إلى الناس وقال لولا أن أشق على الناس لصليتها في هذا الوقت. فلهذا جمع الفقهاء بين هذا بأن الأفضل أن يصليها الإنسان قبل ثلث الليل، ولكن لو أخرها إلى النصف فلا حرج في ذلك. نعم. قال رحمه الله: وأما الصبح فأول وقتها طلوع الفجر الصادق إجماعا، وآخره طلوع الشمس وفاقا لهم. وقال ابن القاسم: الإسفار البين قبل الطلوع. هذه الصلاة الخامسة والأخيرة، وحدها الاختياري الأول كما قال طلوع الفجر الصادق إجماعا. أجمع العلماء على أن الفجر إنما تجب بطلوع الفجر الصادق، ويقول الفجر الصادق لأن الفجر فجران كما يقول العلماء، فجر الكاذب والصادق. الكاذب ضياء يخرج أثناء الليل في وسط السماء، لا يعتبر هذا دليلا على طلوع الفجر. وأما الفجر الصادق فهو الضياء الذي ينتشر في الأفق قبيل الفجر، فهذا دليل على طلوع الفجر، ولهذا سمي صادقا لأن وجوده صادق في طلوع الفجر. وآخره طلوع الشمس وفاقا لهم، وفاقا لهم للجمهور، الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد. فآخر الوقت الاختياري لصلاة الفجر هو طلوع الشمس، ولهذا ليس فيها وقت اضطراري عندهم، ما في وقت ضروري، وقت الفجر عندهم كله اختياري، يبدأ من طلوع الفجر وينتهي بطلوع الشمس. وقال ابن القاسم: الإسفار البين قبل الطلوع. ابن القاسم خالف الجمهور في هذه المسألة فقال آخر الوقت الاختياري هو الإسفار البين، يعني هو الوضوح البين. تلاحظون بعض صلاة الفجر عندما يبدأ الضوء ينتشر وقبل طلوع الشمس تتبين لك الأشياء، ولكن الشمس لم تطلع. هذا الإسفار البين الواضح ابن القاسم يرى أنه هو آخر الوقت الاختياري، والجمهور على أن آخر الوقت الاختياري هو طلوع الشمس. فكل من صلاها قبل طلوع الشمس فقد صلى الفجر في وقتها الاختياري. طيب، نكتفي بهذا القدر ونترك المجال للأسئلة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.